حكم الزواج بنية الطلاق لمدة 7 أيام أو 10 أيام إذا خشى المخشي المكافر على نفسه من الزنا، وحسب معناه التائب المجتهد في جواز الزواج بنية الطلاق تشمل المدة القصيرة أو الطويلة إلا لأن بعض الشباب الذين تأمر بالإجازة الإجازة السابقة أمر الفتوى بعدة أنها تنطبق عليه ولو كانت المدة القصيرة، فما حكم ذلك؟ Thank you.